الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء بقدر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، كان صلى الله عليه وسلم يخرج مع أصحابه في الغزوات خارج المدينة ويعود إليها، وفي إحدى رحلات العودة إلى المدينة نزل المسلمون في الطريق بمنزل بالقرب من قبيلة لحيان، قبيلة مشركة تعادي الدعوة والإسلام، وكان يفصل بين المسلمين وقبيلة لحيان جبل، فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم إرسال أحد الصحابة لاستطلاع الأمر وكشف المكان وتأمينه قبل مرور جيش المسلمين. ولكم أن تتخيلوا خطورة هذا الموقف الذي سيقوم بتحديد مصير هذا الجيش أحد جنود الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا الجبل قد يكون العدو مختبئا من خلفه، ولن يغامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه قبل إرسال طليعة على الجبل تكشف المكان. ولكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ثقل هذه المهمة وخطورتها، وكان في مقدوره أيضا أن يكلف أحد الصحابة بتنفيذ هذه المهمة، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يعلم أن كل نفس مهما على شأنها وقدرها بحاجة إلى قدر من التهيئة النفسية، بحاجة إلى قدر من التحفيز قبل الإقدام على تنفيذ المهام. ولذلك قام صلى الله عليه وسلم أمام الجميع يدعو بالمغفرة لمن يصعد الجبل ويأتيه بخبر القوم تلك الليلة. وهنا تسامت النفوس، وهنا تسابقت الهمم، وتنافس الكل من أجل الفوز بهذه الدعوة المستجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه المهمة من نصيب الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، الذي يقول بنفسه: فرقيت الجبل تلك الليلة مرتين أو ثلاثا. لقد تحققت المهمة بنسبة 300%، بمعنى أنه صعد الجبل 3 مرات. كان صعود الجبل إلى نفس سلمة أشهى من كل شيء. التهيئة تسبق مرحلة العمل، وعندها يحصل الإقبال على تنفيذ الأمور والمهمات، وتتسابق النفوس على أكمل الحالات. عباد الله، نحن على مقربة من شهر رمضان، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيئه، يخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الكون كله يتغير ويستعد ويستبشر بقدوم شهر رمضان. فيه تفتح أبواب الرحمة، وفيه تغلق أبواب جهنم، وفيه تغل الشياطين، بل تنزل الملائكة كلها وعلى رأسهم الروح الأمين جبريل عليه السلام في العشر الأواخر منه، وتحديدا في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. كيف لا يبشر المؤمن بشهر ملئ بالخيرات والبركات والنفحات والرحمات؟ فأهلا وسهلا ومرحبا يا رمضان، شهر الخير والبركة والإحسان، وشهر التقوى والهدى والإيمان، وشهر التوبة والغفران، وشهر العتق من النيران. في الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء ثالثا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أهلا وسهلا برمضان، شهر القرب والطاعة والفرج والشفاعة. في الحديث الصحيح: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أهلا وسهلا ومرحبا بشهر الصبر والإخلاص والفضل والاختصاص. في الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم له، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أهلا وسهلا برمضان، شهر الفرحة والبهجة. في الحديث الصحيح: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بلقاء ربه. أهلا وسهلا برمضان، شهر الكرم والعطاء وإجابة الدعاء. ففي الحديث الصحيح: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. نسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، نحن جميعا في أمس الحاجة، ونحن مقبلون على شهر رمضان عما قريب أن نبدأ بالتخطيط له على نحو يمكننا من إنجاز أكبر قدر من الأهداف التي نرغب في تحقيقها، لنخرج من رمضان فائزين بإذن الله عز وجل. كيف العمل وكيف نحقق ذلك؟ لدينا مهمتان. المهمة الأولى: أن ندرك ونفهم المغزى والفائدة والمقصد من شهر الصيام، وهي في الحقيقة 7 مقاصد كلها موجودة في آيات الصيام من سورة البقرة. الأولى: تحقيق التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والثانية: اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإياك أن تبحث عن التعسير فيزداد إنفاقك على بطنك، وإياك من الشبع غير المعتاد فتضيع حكمة الصيام، وإياك أن تلقي كلام الطبيب جانبا ولا تسمع كلامه في ضرورة أن تفطر في رمضان لما يترتب على الصيام من ضرر عليك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الثالث من هذه المقاصد: إكمال العدة. ولتكمل العدة، رمضان دورة متكاملة، إياك من الحماسة في البداية ثم التراخي في النهايات، فإنما العبرة بالخواتيم. الرابعة من هذه المقاصد: تعظيم الله ولتكبروا الله على ما هداكم. والخامس من هذه المقاصد: الوصول إلى مرتبة الشكر ولعلكم تشكرون. والسادس: أن تشعر أن الله قريب منك إلى درجة أنه يستجيب دعواتك ويعطيك آمالك ويحقق لك مطلوباتك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والسابعة: تحقيق الرشد. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الثاني من المهام: أن نبدأ بتحديد وكتابة خطتنا لرمضان. الشركات الناجحة في الدنيا هي التي تخطط قبل العمل، كذلك رمضان لا بد أن تكون خطة العمل واضحة قبل رمضان. تعرف على أحكام صيام رمضان، تعرف على أحكام القيام والتراويح، تعرف على أهم أحكام الاعتكاف وزكاة الفطر ونحو ذلك مما يحتاجه الصائمون. حدد لك وقتا مخصصا لقراءة القرآن، بل حدد كم من ختمة تريد أن تختمها في رمضان. حدد بل دون بل اشتري الكتيب الذي فيه الأدعية الشرعية التي تريد أن تدعو بها في رمضان. ولا تنسى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حدد وخطط كم تريد أن تنفق، كم تريد أن تفطر من الصائمين، كم تريد أن تزكي، كم تريد أن تتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين. واستحضر النوايا المطلوبة، أن تنتثل لأمر الله بأداء الزكاة المفروضة، أن ترغب في تطهير نفسك من الذنوب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أن توسع على إخوانك المحتاجين. احرص على استثمار وقتك، فابتعد عن اللغو وسراق رمضان ومضيعات أوقات رمضان من التوافه. حدد وخطط لأخلاقك، حدد خلقا حسنا تريد تنميته، كالمحافظة على صلاة الفجر، كالمحافظة على وردك من قيام الليل أو ورد من ذكر الله، أو بالنسبة للمرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي. في المقابل حدد خلقا سيئا تريد أن تبتعد عنه، النفرة التي بينك وبين زوجتك، الانفعال الذي يغطيك فيعميك عن الحق، أي شيء تريد أن تتخلص منه حدده في رمضان، فرمضان فرصة لك ودورة تدريبية. خطط لأسرتك، ماذا يضيرك لو حددت كتابا أو آية تشرحها لطفلك، أو دورة تدريبية بسيطة تعلم فيها ابنك الصلاة أو طريقة الصيام، أو تضع له حصالة خيرية يجمع فيها المبالغ لصالح المحتاجين. لا بد من التخطيط للأسرة مع التخطيط لنفسك. كل منا أيها الإخوة الكرام أدرى بما سيضيفه في برنامجه لرمضان. وأختم بأن تخطط لإخوانك في الله، خطط لإخوانك من الذين أمرك الله عز وجل أن تصلح ما بينك وبينهم، إنما المؤمنون إخوة. راعي ظروف إخوانك، تحبب إليهم، اعتبر أخوك في مصر أو أخوك في الأردن أو أخوك في سوريا أو في اليمن أو في العراق أو في أندونيسيا أو في بنغلاديش أو في باكستان، اعتبرهم إخوانا لك، وهم في الحقيقة إخوان لنا في الله. تفقد مصيبتهم مشاكلهم، أعطهم مما أعطاك الله، لا تنظر إليهم نظرة ازدراء أو نظرة دون، فكلنا أمام الله سواسية، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رمضان وأن يهدينا فيه لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا في رمضان سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في بقية شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام، اللهم اجعلنا فيه من المحتسبين حتى تغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم عنا فيه على طاعتك والتقرب إليك بسائر أنواع الطاعات والقربات يا رب العالمين. اللهم أصلح حال إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بالمحتلين لبلاد المسلمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعل كيدهم في تضليل، ولا تجعل لهم سلطانا ولا سبينا على رقبة أحد من المؤمنين المستضعفين يا رب العالمين. اللهم اجعل المسجد الأقصى عزيزا شامخا إلى يوم الدين، وطهره من المحتلين عاجلا غير آجل يا إله العالمين. اللهم اجعل البحرين وأهلها في حرزك وأمانك،